عيني وكذا الوجنات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحاتي فعسى ولعلي ألقى النفحاتي هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات فعسى ولعلي ألقى النفحات شعرات الهادي يحلو مرآها في قارورتها تزهو بسناها شعرات الهادي يحلو مرآها في قارورتها تزهو بسناها هي من آثار المحبوب طه قد أودع فيها رب البركات هي من آثار المحبوب طه قد أودع فيها رب البركات قد أودع فيها رب البركات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات فعسى ولعلي ألقى النفحات ولرب سقيم قد نال مناه حين رأى أثرا ممن يهواه ولرب سقيم قد نال مناه حين رأى أثرا ممن يهواه يعقوب تعافى والرب شفاه بقميص الطيب يوسف بالذات يعقوب تعافى والرب شفاه بقميص الطيب يوسف بالذات بقميص الطيب يوسف بالذات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات هاتي الآثار النبوية هاتي أمسح عيني وكذا الوجنات وبها أتبرك ليلي ونهاري فعسى ولعلي ألقى النفحات فعسى ولعلي ألقى النفحات